له ثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم في صحيحه، والدليل الثاني حديث صفوان بن عسان الذي رواه جماعة من الأئمة وهو صحيح، والدليل الثالث حديث أبي بكر. هذه الأدلة الثلاثة ثبت توقيت المسح فيها للمسافر والحاضر، للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، للحاضر يوم وليلة. وخالف في هذا الشرط الإمام مالك رحمه الله والليث بن سعد رحمه الله، وتبعهم على ذلك طائفة من العلماء، فقالوا لا يشترط في المسح توقيت، بل للإنسان أن يمسح ما شاء ولو مسح الشهور والدهور، ولكن يندب عند المالكية نزعه في كل جمعة، كما قال خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره وندب نزعه في كل جمعة. واستدلوا على ما قالوا بحديثين، الحديث الأول حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى فليتوضأ وليمسح على خفيه، وفي آخر الحديث ما شاء يمسح ما شاء. أما هذا الحديث فهو صحيح. الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث أبي بن عمار، هذا الحديث فيه أن أبي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يمسح على الخفين؟ قال نعم. قال أأمسح عليهما يوما؟ قال ويومين. قال هل أمسح عليهما ثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أما هذا الحديث فهو ضعيف، أما حديث أنس فهو صحيح، ولكن يحمل عليه يحمل على ماذا؟ على الأحاديث المقيدة، لأن حديث أنس جاء مطلقا فيجب حمله على الأحاديث المقيدة باتحاد السبب والحكم والمخرج أيضا، فوجب حمل حديث أنس على حديث علي وصفوان وأبي بكر، وبذلك يجتمع شمل الأحاديث ويلتئم، وهذا هو الواجب والمطلوب، وهو ماذا؟ أن من شروط المسح أن لا يتجاوز في السفر وفي الحضر. نعم. من شروط المسح أيضا ألا يقع الإنسان في جنابة، فإن وقع الماسح للخفين في جنابة وجب عليه نزعهما، وهذا الشرط دليله حديث صفوان بن عسان حيث ورد فيه استثناء حالة الجنابة في قوله إلا من جنابة، إلا من جنابة، فهذا شرط آخر لا بد منه، لأن الحديث قد نص عليه، لأن الحديث قد نص عليه. هذه الشروط إذن واضحة من الأحاديث التي ذكرنا، وهناك من اشترط شروطا أخرى، منها أن لا يكون الخفان مخروقين، وهذا شرط اجتهد فيه بعض العلماء واشترطوه. على كل حال ما دام الخفان صالحين لللباس ولو كان فيهما شيء من الخرق فلا يضر. وهناك من اشترط أيضا أن يكون الخفان من جلد أو من أدم من أذن، لا من صوف أو قطن أو كتان. وهذا الشرط أيضا إنما هو اجتهاد. وأما المسح فيجوز على كل ما ستر الرجل، سواء كان خفا أو كان جوربا أو كان موقا أو ما أشبه ذلك مما يلبس في الرجل، مما يلبس في الرجل، إلا أنه يكون على شكل الخف، لا أن يكون نعلا مثلا أو يكون حذاء، لأن هذا لا يطلق عليه أنه خف ولا جورب. يقول المغيرة بن شعبة هنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. نكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام على مسألة قانون هذا الموضوع. كنا مع الحديث السابق الذي هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وذكرنا أن المسح من الأمور التي أجمع عليها المسلمون ولم يخالف فيها إلا الروافض والخوارج، ولا اعتبار بمخالفتهم لأنهم لا يعتبرون في الإجماع، لأنهم لا يعتبرون في الإجماع، أي أن الخوارج والشيعة إذا لم ينضموا إلى الإجماع فإن علماء السنة والجماعة لا يعتبرون مخالفتهم للإجماع ناقضة للإجماع. سبق أيضا الكلام على المسح من حيث شروطه، وأن هناك من اشترط في المسح شروطا كثيرة ليس عليها دليل من النصوص، وإنما هي اجتهادات من عند أصحابها. والشروط المعتبرة قلنا هي التي دلت عليها النصوص الشرعية. من هذه الشروط المسح على الطهارة، وهذا استفيد من حديث المغيرة الذي سبق ذكره. ومن الشروط أيضا تحديد الوقت، وهذا استفيد من حديث الذي سبقت حديث علي وحديث سوار بن بسار وحديث أبي بكر. وهناك من لم يشترط هذا الشرط المالكية مثلا، وحجتهم في ذلك هو حديث أنس بن مالك وحديث أبي بن عمارة. أما حديث أبي فهو ضعيف، وأما حديث أنس فهو صحيح ولكنه مطلق، فينبغي حمله على المقيد، فينبغي حمله على المقيد. لذلك نقول من شروط المسح ألا يتجاوز في السفر 3 أيام بلياليها، وفي الحضر يوما وليلة. من شروط المسح أيضا عدم الجنابة. أما من أجنب وهو ماسح على خفيه فإن المسح هنا يصير باطلا، يظهر المسح بالجناب. هذا من شروط المسح. ومن شروطه أيضا أن يمسح مسحا يعتبر ذلك المسح، يعتبر ذلك المسح مسحا عرفيا. وهذه المسألة وهي كيفية المسح أو كميته لم يرد فيها دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكم والكيف. أما الكيف فالذي ورد هو حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الدين يدرك بالعقل أو بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حديث رواه أبو داود والطبراني وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يدل على أن المسح يكون على ظاهر الخفين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نبه على قضية مهمة، وهي أن قضايا الدين لا تدرك بالعقول والأقيسة، وإنما تدرك بالنصوص والنقول. وإلا لو كان الدين يدرك بالعقل والرأي لقلنا بأن أسفل أسفل الخف أو لا بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يباشر الأرض، هو الذي يباشر الأرض ويباشر الأذى، وأما أعلى فإنه لا يباشر أذى ولا يباشر أرضا. ومع ذلك فإن الشرع جاء بمسح ظاهر الخفين، فينبغي لنا أن نتلقى هذا الدين من النصوص ومن الوحي، لا أن نستخدم فيه عقولنا وأن نثبت أحكامه بأقيستنا وآرائنا. نعم، عقولنا نستخدمها في الوصول إلى النص، فإذا بلغنا النص تركنا عقولنا هناك واستسلمنا إلى ما ورد من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب إلى أن المسح على ظاهر الخفين طائفة من العلماء، منهم الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء، قالوا المسح يكون على ظاهر الخفين. وذهب الإمام الشافعي ومالك رحمهما الله ومن تبعهما إلى أن المسح ينبغي أن يكون على ظاهر الخفين وعلى باطنهما، واستدلوا بحديث أخرجه الإمام الترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، ولكن هذا الحديث بعد أن أخرجه الإمام الترمذي قال بأنه معلول، قال بأنه حديث معلول، لذلك يعتبر حديثا ضعيفا. وحتى على فرض صحته فالجمع بينه وبين حديث علي السابق ممكن، وذلك بأن نقول حديث المغيرة فيه الجواز، أي جواز المسح على أسفل الخفين، وحديث علي رضي الله عنه فيه أن المطلوب هو المسح على ظاهر الخفين، أي أن الظاهر لا بد منه، المسح على الظاهر لا بد منه، والمسح على الأسفل جائز، أي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، هذا على فرض صحة الحديث. أما كم يمسح الإنسان فقد اختلف العلماء في ذلك، فعند الإمام أبي حنيفة لا يجزئ من المسح أقل من ثلاثة أصابع، من ثلاثة أصابع من أصابع اليد، وعند الإمام الشافعي ينبغي أن يمسح مسحا يعتبر في العرق مسحا، وعند الإمام أحمد ينبغي أن يمسح جلو، أي جلو الخف. وكما ذكرنا هذا النوع من الكمية لم يرد فيه ما يدل على ذلك، والمقصود أن كل مسح يجزئ، إذ لم يرد في النص ما يحدد كم يمسح الإنسان. ما حديث علي رضي الله عنه ففيه المسح على ظاهر الخفين، فإذا مسح الإنسان على ظاهر خفيه فيكون قد فعل السنة وأجزأه المسح. أما متى يبتدئ تاريخ المسح أو توقيت المسح، فيبتدئ من المسح، وقيل يبتدئ من لبس الخفين، وقيل يبتدئ من نقض الوضوء، يبتدئ من نقض الوضوء أو يبتدئ من لبس الخفين أو يبتدئ من المسح، والظاهر أن التوقيت يبتدئ من المسح. فإذا مسحت على خفيك في الظهر فينتهي المسح بالظهر من اليوم الآتي، وإذا مسحت عليهما من الصبح فينتهي المسح من الصبح الآتي، هذا بالنسبة لي الحاضر. وأما المسافر فله كما ذكرنا ثلاثة أيام بليالي، إذن قلنا ابتداء الوقت يختلف فيه على أقوال ثلاثة، قيل من اللبس، وقيل من نقض الوضوء، وقيل من المسح، وهذا هو الظاهر. يتداخل المسح لو أن الإنسان مسح وهو في الحاضر ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح في الحضر، فإنه يدخل في مدة السفر، عندما يسافر يدخل في مدة السفر، بمعنى يتمدد الوقت هنا لكونه قد دخل في السفر. كيف يتمدد؟ يصير عنده ثلاث أيام بلياليها، يصير عنده ثلاث أيام بلياليها. وكذلك لو مسح وهو في السفر ثم عاد إلى الحضر فإنه لا يبقى عنده من المدة ما كان في السفر، لأنه الآن صار حكمه حكم الحاضر، صار حكمه حكم الحاضر. طيب لو انتهت مدة المسح وهو على وضوء، انتهت مدة المسح وهو على وضوء، فهل يبطل وضوءه؟ هذا الآن مسح مثلا في صلاة الصبح أول مسحة وهو حاضر، ثم جاء صلاة الصبح الأخرى، جاء صلاة الصبح الأخرى، ولما جاء صلاة الصبح الأخرى كان على طهارة، فانتهى أو انتهت مدة المسح في صلاة الصبح لكن أدركه الانتهاء على وضوء، فهل ينقض وضوءه؟ الجواب أنه لا ينقض وضوءه حتى ينقضه هو، أي لا ينقض وضوءه بانتهاء المدة حتى يخرج منه حدث، أي حتى يتلبس بحدث من أحداث الوضوء، أو حتى يأتريه ما ينقض وضوءه من النواقض. هذا هو القول الذي يقول به ابن حزم رحمه الله، وهو قول وجيه. إذن عندما تنتهي مدة المسح ويكون الإنسان على وضوء فوضوءه يبقى أو لا يبقى؟ نعم يبقى وضوءه صحيحا، لأن الأصل هو كون وضوئه صحيحا، أو الأصل أنه على وضوء، فينبغي التمسك بالأصل، ووضوءه هذا لم ينقض، هو لم ينقضه بأي من النواقض. إذن نرجع إلى ما يستفاد من حديث المغيرة، قبل أن ندخل إلى حديث حذيفة نرجع إلى الفوائد التي تستفاد من حديث المغيرة الذي سبق ذكره. الفائدة الأولى من هذه الفوائد التي تستفاد تيسير الشريعة الإسلامية حيث يسرت للناس أن يمسحوا على الخفين بدلا من الغسل، لأن المسح أخف وأيسر من الغسل. الثاني من الفوائد، نعم أي نعم، حيث نقل لنا المغيرة رضي الله عنه هذا الحكم من أحكام الشريعة الإسلامية. ثالث من الفوائد، نعم ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فقط أيوة طاهرتين، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بيّن له العلة في المسجد وهو كونهما تماما. من فوائد الحديث أيضا نعم حرص الصحابة على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن المغيرة رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا السفر. كذلك من فوائد الحديث نعم جواز خدمة الأحرار لأهل الفضل مع استطاعة المخدوم أن يخدم نفسه، جواز خدمة الأحرار، أن المغيرة هذا رضي الله عنه كان حرا لأهل الفضل مع قدرة المخدوم على أن يخدم نفسه بنفسه. من فوائد الحديث أيضا أن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفطر لا سفر ولا حضر، أن علم الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح لا يذكر لا سفرا ولا حضرا، إذ هو صلى الله عليه وآله وسلم منبع علوم الشريعة بوحي الله سبحانه وتعالى له. من فوائد الحديث أن أحسنه لرد أقوال الراجل في الشريعة. نعم، هذا استفيد مما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى حيث فضل المسح على الغسل مخالفة لأهل البدع. من فوائد هذا الحديث نعم المشقة تجلب التيسير حيث ما نعم نعم يعني هذا يستفاد مثلا من توقيت السفر، لأن السفر مدد فيه الشرع أكثر من الحضر، وهذا يدل على أن السفر هو محل مشقة، ومن ثم فقد جلبت المشقة فيه التيسير. وماذا إذا أخذنا بالأحاديث الأخرى التي تدل على توقيت بالنسبة للمسافر. كذلك من فوائد الحديث نعم نعم اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، أي لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا كان قد لبس على طهارة. إذا كان إيش قد نعم. من فوائد الحديث أيضا نعم النجار بين يعطانه نقص الخفين، يعني ليجي ماذا لماذا أدركنا هذا نعم ماشي نعم يعني هذا على القول بقياس في باب العبادات، هناك من لا يقول بالقياس في باب العبادات، لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يذكر نصا في مسألة المسح على الجوربين، ذلك أن بعض الصحابة كانوا يرثون خرقا على أرجلهم فيمسحون عليه. من فوائد الحديث أيضا التي تستفاد نعم من أجمل لا يجوز أن تمسح أن من أجمل الجنوب من أجنب من أجنب نعم صحيح من أجنب، هذا يستفاد من حديث الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على جنوب نعم، لكن لا بد من إضافة الحديث سواء لأسر لي تتم هذه الفائدة. من فوائد الحديث أيضا نعم صحيح أن السنة استقلت بهذا الحكم، وفي ذلك دليل على أن السنة تستقل بتشريع أي بتشريع الأحكام ابتداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الأمة في هذا. وهناك نعم هي من قال هناك من قال يستفاد من قراءة وأرجلكم بالكسر نعم، هناك من قال بهذا. على كل حال هذه الفائدة ممكن استخراجها من هذا الحديث أيضا نعم كيف يعني بين حديث المغيرة وبين حديث علي بن أبي طالب نعم. من فوائد الحديث أيضا نعم جواز خدمة المحظور لفاضل أي مشروعية خدمة المحظور لفاضل، هذا واضح صحيح. من فوائد الحديث أيضا في السفر يعني الحديث هذا لا تستفاد من الحديث ما استفاد من الحديث أخرى أو لا من الحديث هذا أي صحيح، لأن المغيرة خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حالة صحيح. ومن فوائد الحديث أيضا نعم من آية المقرر لا إذا قلنا بأن الآية التي وردت بالكسر فهي منشئة للحكم والسنة هي التي تبين، لكن نقول أرجلكم هذه منشئة للحكم، ولكن هذا الحكم هنا مجمل بينته وفصلته السنة النبوية، إنما قال أرجلكم على أي شيء، أرجلكم على الخف أم على الرجل مباشرة، إذن فيها إبهام ولا لا، فيها إبهام وإجمال، هذا الإجمال فصله الحديث حديث المغيرة وغيره من الأحاديث التي فصلت الإمام نعم من هذا الباب صحيح، من هذه الوجهة صحيح، من هذه الوجهة تكون الآية مقررة للحكم الذي كان قبل ذلك، ولكن هذا الحكم كله الوضوء نفسه كله هذا الوضوء كله في الحقيقة وارد عن طريق الشريط. المقصود هو أن الآية عندما نأخذ لمن قرأ بالجر فيكون فيها نوع من الإجمال، وهذا الإجمال الذي يبينه ويرفعه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ما زالت موجودة، لأنه لما نقرأ وأرجلكم يكون فيها إجمال، لا بد أن يكون فيها إجمال، لا بد أن يكون فيه إجمال، وهذا إجمال لا بد أن ترجع فيه إلى سنة لترفع لك ذلك الإجمال، وإن كانت مقررة ومع ذلك ما زال فيها إجمال. نعم من نعم يعني إذا قلنا له يعني قلنا بأن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، فوضوءه يبقى مستمرا إلى أن ينتقض عليه بالنواقض المعروفة، لا يحتاج إلى أن يزيل خفيه لأنه على وضوء. لماذا؟ إلا إذا أراد اختيارا من نفسه أن ينزعهما، فإذا نزعهما انتقض وضوءه حين يريد. نعم يعني كيف؟ وأن المغيرة رضي الله عنه أهوى لكي ينجي أخو خيرا مباركين وغير أن تجنب. نعم هو تابع، هذا شيء تابع لخدمته، والآن يصب عليه الماء ليتوضع عليه الصلاة والسلام، ونزع الخفين تابع لهذه الخدمة أو جزء من أجزاء الخدمة. نعم نعم أن نسبة الجماعة يرون من خافلة الشعار خوالي أكيد أن نسبة الجماعة يرون عليهم. نعم لأن الحديث هو الحجة، وأما الخوارج فهؤلاء لا يأخذون وهو الحديث الثاني من حديثي الباب. الباب هنا وباب المسح على الخفين. الحديث الثاني هو حديث حذيفة بن اليمن، يقول فيه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. يحكي حذيفة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسافر كثيرا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وللدعوة إلى الله في بداية الأمر قبل أن تقوم دولة الإسلام وأن يفرض الله تعالى الجهاد. يقول عندما كان معه في سفر، وفي رواية أخرى أنه أتى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سباطة قوم فبال قائمة، أي أتى إلى مكان ترمى فيه القمامات والأزبال فبال في ذلك المكان قائمة، بال في ذلك المكان قائمة، وذلك لأنه لا يتأتى له أن يبول جالسا، لأنه لو بال جالسا لأصابه من رشاش بوله، ولذلك بال عليه الصلاة والسلام قائما، ثم توضأ ومسح خفيه. يعني هذه القصة وردت في رواية أخرى بهذا التفصيل، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما كان في هذا السفر الذي يحكي عنه حذيفة أتى إلى سباطة قوم فبال قائما، ثم أتى ليتوضأ فمسح على خفيه. ودل هذا الحديث على أمور: الأمر الأول أن المسح، أي مسح الخفين، مشروع في السفر والحضر، مشروع في السفر والحضر. أما هذا الحديث فدل على أنه مشروع في السفر، وهناك الأحاديث الأخرى التي دلت على أنه مشروع في الحضر. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب بعيدا من الناس، وهذا من حيائه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ابتعد كثيرا عن الناس وأتى إلى هذا المكان الذي هو مكان القمامات والأزداد فبال فيه. الأمر الثالث أن محل البول ينبغي أن يكون في المكان الذي هو محل النجاسات ومحل القمامات، ولا يكون في المكان الذي يحتاجه الناس لمصالحهم، ولذلك أتى صلى الله عليه وسلم إلى هذه السباطة فبال فيه. الأمر الرابع أن البول يكون قائما في المكان الذي يخشى فيه الإنسان أن يتطاير عليه شيء من بوله، فإذا خشي الإنسان أن يتطاير عليه شيء من بوله لو بال وهو جالس فهنا يبول وهو قائم. الأمر السادس أن البول قائم يشرع عند الضرورة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا. والأمر السادس أو السابع أن المسح على الخفين يكون عندما ينقض الوضوء بالبول. هذا الحديث نص على ناقض من نواقض الوضوء والبول، وهناك أحاديث أخرى نصت على نواقض أخرى، أي نصت على ناقض الغائط وعلى ناقض النوم كما في حديث صفوان بن عسال. فحديث صفوان بن عسال فيه التنصيص على نواقض ثلاثة، وهي النوم والبول والغائط، ويقاس على هذه النواقض المذكورة ما لم يذكر، يقاس عليه النوم، ويقاس عليه خروج المذي، ويقاس عليه خروج الودي، يقاس عليه جميع النواقض، أي أنه يشرع المسح على الخفين، يشرع المسح على الخفين من جميع النواقض، من جميع النواقض. هذه النواقض التي منها ما ذكر بالنص ومنها ما قيس عليه الذي ذكر بالنص ثلاثة التي سبقت، والذي لم يذكر بالنص يقاس عليه. إذن هذا الحديث من الأمور التي تستفاد منه مشروعية المسح على الخفين في السفر من ناقض البول. كذلك يستفاد من هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا، لأنه ذكر بأنه تبعه من أجل أن يخدمه عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأمور التي تستفاد من هذا الحديث، ونرجع مرة أخرى إلى ما يستفاد من الحديث بصفة عامة. فنقول من هذه الفوائد التي تستفاد من الحديث، من هذه الفوائد، نعم، من يذكر لنا فائدة من الفوائد؟ نعم، لعله سبق جملة كثيرة من الفوائد من حديث المغيرة بن شعبة، ولكن المؤلف اكتفى بذكر حديثين في هذا الباب فقط، وهناك أحاديث أخرى قد ذكرناها في الدرسين الماضيين. يعني الأحاديث التي تتعلق بالمسح قد ذكرناها، ولعل مما يستحسن الآن أن نستحضرها وأن نجمع بينها هنا لكي تكون الفوائد المستفادة من هذا الموضوع متكاملة. فمن هذه الأحاديث التي سبقت حديث جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله، والذي فيه بأنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ولما سئل في ذلك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم إن سلف رضوان الله عليهم يعجبهم حديث جرير بن عبد الله لأنه كان متأخرا الإسلام. من الأحاديث التي سبقت أيضا حديث المغيرة بن شعبة الذي أهوى لينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه قد أدخلهما طاهرتين. من الأحاديث حديث صفوان بن عفان الذي رددناه كثيرا وفيه توقيت المسح بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها وبالنسبة للحاضر المقيم يوما وليلة. من الأحاديث حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم وهذا فيه توقيت المسح أيضا 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. من الأحاديث حديث أبي بكر وفيه أيضا توقيت المسح بتحديد 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر. من الأحاديث حديث أنس بن مالك الذي فيه إطلاق التوقيت، الذي فيه إطلاق التوقيت، وقلنا هذا الحديث وهو حديث أنس ينبغي حمله على الأحاديث المقيدة لأن ذلك من المطلوب للعمل بنصوص الشرع كلها، إذ لو لم نحمل هذا الحديث عن الأحاديث الأخرى لكنا قد ضربنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض وهذا ما لا يجوز. من الأحاديث التي ذكرناها حديث أبي بن لكن هذا الحديث ضعيف كما ذكرنا، هذا الحديث ضعيف ولذلك لا نحتاج إلى أن نستحضره مع هذه الأحاديث الصحيحة، إنما نستحضر هنا الأحاديث الصحيحة لنجمعها ثم نبني عليها الفوائد المطلوبة. من الأحاديث التي سبقت أيضا حديث علي بن أبي طالب في كيفية المسح، لو كان هذا الدين يدركه بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذه جملة أحاديث وهناك أحاديث أخرى، لكن هذه الأحاديث فيها الكفاية من الأحاديث الأخرى تتشابه مع هذه الأحاديث. هذه الأحاديث عندما نستحضرها ونستجمعها الآن نرتب عليها فوائد. الفائدة الأولى ثبوت المسح بأحاديث عدة، وقلنا بأن المسح ثابت ثبوت قطعيا لأن أحاديثه متواترة، لأن أحاديثه متواترة ولا سبيل إلى إنكاره أبدا. حديث جرير بن عبد الله يدل دلالة صريحة على أن المسح على الخفين لا يمكن أن يكون منسوخا أبدا لأنه وقع بعد ماذا؟ بعد الآية التي استدل بها من قال بالنسخ، فقول النسخ ضعيف جدا، ضعيف جدا، والنسخ لا يثبت إلا لمعرفة التاريخ وبالنصوص الصريحة. الفائدة الثانية مما يستفاد من مجموع هذه الأحاديث الاستنجاء لا هو إذا لم يستنجي فقد استجمر صلى الله عليه وسلم، والاستنجاء والاستجمار من باب واحد لا فرق. لا يعني لا علاقة بين المسح وبين الاستنجاء، لأن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة، فقد يزول هذا بالماء وقد يزول بغير الماء من المواد المزيلة للنجاسة الواقعة على السبيلين. إذا الفائدة الثانية هي أن المسح يكون في السفر والحضر معا بدليل الأحاديث التي دلت على ذلك، بدليل حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم، حديث أبي بكر، حديث أبو غيرة، فهذه الأحاديث نصت على مشروعية المسح حضرا وسفرا. هذه فوائد كبرى، نذكر الفوائد الكبرى. هذه الفائدة قلنا الثانية. إذا قلنا الفائدة الأولى هو مشروعية المسح، وأنه أي مسح مشروع بدلالة من الشريعة قطعية، بدلالة قطعية. الفائدة الثانية قلنا مشروعية المسح سفرا وحضرا. الفائدة الثالثة مما يستفاد من جملة الحديث، نعم، أن المسح يكون على ظاهر الخفين على القول الأصح، لأن حديث علي بن أبي طالب صحيح، وحديث المغيرة الذي استدل به من قال بالمسح على أسفل الخفين ضعيف، ضعيف، وعلى فرض صحته قلنا يمكن الجمع بينه وبين حديث علي بن أبي طالب بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على أسفل خفيه جوازا، الغالب على مسحه أنه كان يمسح على ظاهر الخفين، لكن مسح في بعض الأحيان على أسفل الخفين لبيان الجواز، على هذا على فرض صحة حديث المغيرة. إذن الفائدة قلنا الثالثة هي المسح يكون على ظاهر الخفين. الفائدة الرابعة من فوائد العامة من شروط المسح أن هناك شروط، أن هناك شروط للمسح. من فوائد هذه الأحاديث عند جمعها أن هناك شروطا للمسح يستفاد من هذه الأحاديث، ومن هذه الشروط أن يلبس الخفان على طهارة، أن يلبس الخفان على طهارة، وأن لا يتجاوز المسح الوقت المشروع في السفر والحضر، وأن لا يكون الماسح قد أجنب، أما إذا كان أجنب فيجب عليه أن يخلع خفيه. من الفوائد العامة أيضا، نعم، جميع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، هنا ينبغي استحضار جميع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد لكي يخرج بحكم صحيح، وإلا إذا لم يستحضر الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد فسوف يخرج بحكم خاطئ وتصور فاسد، وهذا ما يقع لمن يأخذ بحديث أو حديثين في المسألة أو في الموضوع